القاضي لبعض كتب الفقه يجد بعض الآراء الغريبة أو الأقوال البعيدة كقول الأحناف كذا. على كل هذا موجود في كل مذهب حتى عند الحنابلة، وإن كانت قليلة عند الحنابلة ليست كغير من المذاهب، لكن هذا عندهم أصول. يعني ترى أن الكثير من أرباب المذاهب المتأخرة يرون الاحتجاج بالحديث الضعيف في إثبات مثل هذه الآداب والأحكام الشرعية، وهذه القاعدة يكفي أنها يترتب عليها عشرات مئات آلاف الأقوال الضعيفة، لأن إذا قررنا بأن الحديث الضعيف لا يعتبر حجة لا في الحلال والحرام ولا في فضائل الأعمال، يعني يترك مطلقا فلا يلتفت إليه. فإذا تقرر هذا وعلمت أن أكثر المتأخرين على العمل بالحديث الضعيف، حينئذ ستجد كثير من الأقوال غريبة، لأن الحديث الضعيف بعضها فيها غرابة من حيث الألفاظ، وبعضها فيها غرابة من حيث الأحكام المترتبة، بل بعضها فيها شذوذات يعني مخالفة لأصول الشريعة. حينئذ إذا قرروا هذه القاعدة ورتبوا عليه هذه الأحكام وجب أن توجد أقوال غريبة. ثم مسألة القياس في العبادات مسألة خلافية، بعضهم يرى أن القياس يدخل في بعض في أجزاء العبادة لا في العبادة، يعني لا تقص عبادة على عبادة في إنشاء عبادة، وإنما قد يقاس بعض ما يرد في ثنايا عبادة على عبادة، كالتسمية التي مرت معنا قالوا قياسا على، قالوا هم لم يشرعوا الغسل ابتداء قياسا على الوضوء، لا إنما هذا توقيفي ولا مجال للاجتهاد فيه، لكن في بعض أفراده رأوا تشابه فحملوا النظير على النظير، وهذا قول فاسد. فإذا علمت أن القياس لا يدخل لا في الأصل ولا في الثنايا عرفت أن كثير من الأحكام عند الفقهاء ليست على الجادة. ثم عندهم مسألة ثالثة وهي تقرير مذهب الإمام، يعني محاولة أن ينظر في أقوال الإمام، أن ينظر ورقة وراك يا أسلام، أن ينظر في أقوال الإمام ويعاملوها معاملة النصوص. ولذلك نزلوا هكذا ينصر نزلوا أقوال الأئمة منزلة النصوص، يعني نصوص الوحيين، يعني لابد أن يجمع بينهما، هذا مطلق هذا مقيد هذا عام هذا خاص هذا ناسخ هذا منسوخ. إذن ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه إيجاد أقوال غريبة إلى آخره، فيأتي هذا مقيد وهذا مطلق وهذا ما يتعامل إلا مع نصوص الشرع. على كل الأصل هذا لا يمنع أن ندرس المذاهب الفقهية، لكن نرجع إلى الأصول وهو حجة بالدليل.